الفتن، مصدر الفتن في هذه الأمة من أين؟ من داخلها. وإن وجد أثر لهذه الفتن من الخارج فإنما العدو الخارجي يتسلل من ضعف وقع بسبب أبنائها. قد أفرد أصحاب الصحيحين كتابا لأحاديث الفتن، واعتنى العلماء قديما وحديثا بأحاديث الفتن، وقد خص النبي صلى الله عليه وسلم يوما كاملا للفتن، إذ أخرج مسلم بسنده إلى حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم الفجر ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر، ثم نزل فصلى بنا الظهر ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر، ثم نزل فصلى بنا العصر ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس، فما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا إلى قيام الساعة إلا أخبر به، حفظه من حفظه ونسيه من نسيه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدرك الفتن ويراها كما في ظاهر الأحاديث، ونحن ملزمون بأن نبقى على الظاهر حتى تأتينا القرينة التي تأذن لنا بأن ننصرف عنه. فظاهر عدة أحاديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يرى الفتن، فأخرج البخاري بسنده إلى أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما قال: استشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أطما، أي تلة مرتفعة من أطام المدينة، وقال لأصحابه: هل ترون ما أرى؟ فقالوا: لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أرى الفتنة تتخلل مواقع بيوتكم كما يتخللها القطر، أي المطر. وأخرج البخاري أيضا بسنده إلى زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها قالت: استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فزعا، فقال صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، ماذا نزل الليلة من الخزائن، ماذا نزل الليلة من الفتن. قال الإمام أبو شامة: لو كان الأمر إلي لجعلت في كل مسجد إماما لا هم له إلا أن يعلم الناس النية. وأنا أستعير كلمته فأقول: لو كان الأمر إلي في هذا الزمان لجعلت في كل مسجد طالب علم أو عالما أو نبيها حريصا يذكر الناس بأحاديث الفتن. وينبغي لطالبة العلم أن يفهموا أحاديث الفتن على مراد النبي صلى الله عليه وسلم، فقد تعامل قسم من المؤلفين والمتكلمين والخطباء والمحسوبين على العلم بأحاديث الفتن بفتنة. ولذا أحببت أن تكون كلمتي في هذه الدورة عن أحاديث الفتن، وأن أخصها بكلمات مجملات، ولكنها إن شاء الله تعالى من المهمات اللازمات، ولا سيما في أوقات الفتن العاصفات. الفتن من الغيب الذي أطلعه الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم، فأحاديث الفتن كلها وحي ابتداء لا مآلا. ويقرنها العلماء مع أشراط الساعة، وكثير من أشراط الساعة تحمل في طياتها فتنا أو إخبار عن فتن، ولذا قرنها العلماء، وهي تجتمع مع الفتن بأنها من الغيب الذي لم يدركه الصحابة ولم يدركه من عاش في عصور الخير. إذ الفتن كما سيأتي معنا في محور خاص تشتد مع مضي الزمن، ولم يخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن الفتن لتتعطل عجلة الإصلاح ولكي نقف مكتوفي الأيدي أمامها نتعامل معها بنهج بدعي، وهو منهج أهل الجبر. والواجب علينا أن نتعامل مع الفتنة كما تعامل معها الصحابة والتابعون رضي الله تعالى عنهم، فلا يجوز بأي حال من الأحوال أن يتعطل الإصلاح وأن نعلقه على قدوم المهدي، وأن إصلاح المسلمين يكون مع قدوم المهدي بطريقة سحرية ومعه عصا يغير الناس. ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن نتنكب سنن الله عز وجل. فالفتنة كما سيأتي في هذا المجلس إن شاء الله يعقد نوارها بمكونات وردت في الأحاديث، في عدة أحاديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم وفق سنة ثابتة لا تتخلف. نبدأ بمعنى الفتنة. فالفتنة عند علماء اللغة كما قال الأزهري في تهذيب اللغة تحت فعل فتنة، قال: وجماع الفتنة على الابتلاء والامتحان. وأصل هذه الكلمة من قولك: فتنت الفضة والذهب إذا أذبتهما لتميز الجيد من الرديء. ومنه قول الله عز وجل: يوم هم على النار يفتنون، أي يحرقون بالنار. فالفتنة عرفها بالبلاء بالابتلاء. وبناء على أن الراجح عند علماء اللغة وهو قول المحققين من الأصوليين بأنه لا يوجد ترادف في اللغة، فلا بد من فرق بين الابتلاء والفتنة. والذي يدقق يعلم أن الفتنة هي أشد البلاء والاختبار وأبلغه، وعليه فيكون كل بلاء فتنة، ولا تكون كل فتنة بلاء. فالفتنة هي أشد الاختبار وأبلغه. والذي يدقق أيضا في أصول اللغة ونقولات الفحول والشواهد مع النظر الدقيق في نصوص الشرع يعلم أن الفتنة هي الاختبار والابتلاء بما يشق على النفس من القول أو العمل أو القبول أو الإنكار، ويكون في الاعتقاد والقول والعمل وسائر الأشياء. فما يشق على النفس من قول أو عمل أو أن تقبل شيئا أو أن تنكره فهذه هي الفتنة. وبهذا تمتاز الفتنة عن الابتلاء. بلونا بعض الحركيين ولسيما في زمن الفتن التي أشعلتها أيديهم ولسيما في أحداث سوريا في أواخر السبعينات وأوائل الثمانينات من القرن المنصرم بالميلادي، وجدناهم يشعلون الفتنة وتلهج ألسنتهم بأحاديث الابتلاء، بل لا أقول الفتنة بل أقول العقوبة. ولذا من الضرورة بمكان أن نميز العقوبة عن الفتنة. الآن ظهر لنا الفرق بين الابتلاء والفتنة، ونأتي الآن إلى الفرق بين العقوبة والابتلاء. الابتلاء له نتيجة، فنجاح أو رسوب. فالأصل في عملية الابتلاء وهي التمحيص أن تكون فيها تنمية للإيمان، فإن ترتب على البلاء أو على الابتلاء رسوب فهذه العقوبة. فالعقوبة تكون بسبب تنكب الأسباب والمسببات وفق حكمة الله عز وجل ومشيئته وعدله، إذ الأسباب والمسببات هي مجال الابتلاء كما يقول الشاطبي، مجال ابتلاء العقول وابتلاء النفوس. فمتى تنكب الإنسان الأسباب والمسببات وبناء على طبيعة خروجه وحجمه وعلى حسب نوع الفسق ومقداره وطبيعة نفوس المخالفين وإصرارهم أو ندمهم تكون العقوبة، وقد يقع تداخل بين العقوبة والابتلاء. فالابتلاء عملية تمحيص، وأما سلوك الطريق الخطأ في أخذ الأسباب فهذا الذي ينتج عنه هو العقوبة. العقوبة خطأ في الممارسة يترتب عليها تنحية، وأما الابتلاء فهو انتظار لتنمية ورسوخ إيمان وقوة ووصول إلى المطلوب. ولذا قيل للإمام الشافعي رحمه الله: أيهما أفضل للرجل، أن يبتلى أم أن يمكن؟ فقال الإمام الشافعي رحمه الله: سبحان الله، وهل يمكن الرجل حتى يبتلى؟ وهل يمكن الرجل حتى يبتلى؟ الابتلاء مجال للوقوف بين الأسباب والمسببات، والعقوبة ناتجة عن الانحراف عن هذه الأسباب وتنكب مسارها. فالإيمان والاستقامة على منهج النبيين يكون ابتلاء ويشتد على حسب الإيمان، كما في حديث سعد بن أبي وقاص: أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. ومدار العقوبة الانحراف عن منهج الأنبياء في التغيير. الابتلاء طريقة للإمامة والتمكين، والعقوبة حرمان من ذلك. رأينا تنكبا عند بعض الحركيين عن أسباب التمكين، ويعقب العقوبة تشرذم وضعف وخور وتشتت وذل وهوان، ويعقب الابتلاء إن صار الإنسان في الطريق الصحيح وبقي على منهج الأنبياء فيه، يعقبه قوة وتمكين ونصر. ومقدمات النصر نصر، فقد قال الله عز وجل لنبيه وهو في الغار: إلا تنصروه فقد نصره الله. والبقاء على المنهج والثبات عليه نصر. ولا يخفى علينا قول ربنا عز وجل: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. أم الظالمون؟ لا ينال عهدي الظالمين. وهذه وقفة مهمة جدا، وفيها إشارة إلى أن هنالك سنة لله ثابتة في أن الظالم لا يمكن أن يمكن، ومهما ارتفع لابد أن يسقط، فسنن الله تعالى لا تحابي أحدا. والفتن من السنن التي فيها تمحيص للمؤمنين وفيها شدة عليهم، وهي من الداء الذي يصيب نفوسهم، وله دواء أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتينا تفصيله في أسباب الوقاية منه في الدرس الأخير من الدروس الثلاثة في هذه الدورة. العقوبة تحتاج إلى استغفار وتوبة وعودة إلى المسار والمنهج، والابتلاء يحتاج إلى صبر وتقوى. هذه بعض المعالم التي بين الابتلاء والعقوبة والفتنة. بعد هذا نأتي إلى الفتنة التي نريد أن نتكلم عنها. فمدار الفتنة في استخدام الشرع يلتقي مع أصل الفتنة في اللغة، وهو الابتلاء والاختبار. فالفتنة والبلاء قد يكون بالخير وقد يكون بالشر، كما قال الله عز وجل: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وأخرج الإمام الترمذي والحديث حسن بسنده إلى عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه قال: ابتلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالضراء فصبرنا، وابتلينا بالسراء فلم نصبر. والقائم عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم في معنى الفتنة معنيان كليان من خلال محاورة ثبتت في صحيح البخاري بين الملهم عمر بن الخطاب أمير المؤمنين وحذيفة بن اليمان أعلم الناس بأحاديث الفتن، كما صح عنه في صحيح مسلم من طريق أبي إدريس الخولاني قال حذيفة رضي الله تعالى عنه: إني لأعلم الناس في الفتنة إلى قيام الساعة. أخرج البخاري في صحيحه بسنده قال: حدثنا حفص بن غياث، حدثنا أبي، حدثنا الأعمش، حدثنا شقيق، وشقيق هو أبو سلمة، أبو وائل شقيق بن سلمة، يقول: كنا في مجلس عند أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وكان معنا حذيفة. فقال عمر: أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ فقال حذيفة: أنا يا أمير المؤمنين. فقال حذيفة: فتنة الرجل في أهله وماله وجيرانه تكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقال عمر: لا أسأل عن هذا، وإنما أسأل عن الفتنة التي تموج موج البحر. فقال عمر: إنك إذا لجريء. فقال حذيفة: ما لك ولها يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا. فقال عمر: أيفتح الباب أم يكسر؟ فقال حذيفة: بل يكسر. فقال عمر: إذن والله لا ينغلق أبدا. قال أبو وائل سلمة بن شقيق، قال أبو سلمة وائل بن شقيق قال: فهبنا أن نسأله، أي أن نسأل حذيفة، هل كان عمر يعلم أنه الباب؟ فأرسلنا إليه مسروقا، مسروق بن الأجدع، وكان له مع حذيفة خاصية، فسأله. فقال حذيفة: إي والله إنه يعلم إنه الباب، كما يعلم أن دون غد الليلة، لقد حدثته بأحاديث ليست بالأغالط. هذه محاورة مهمة إرادي لها في هذا الدرس بسبب أن نتلمس معنى الفتنة في عند الصحابة. لما قال عمر: أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قال: أنا حذيفة. وحق له، فقد كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، قال: وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه، على حد قول الشاعر: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. فقال: فتنة الرجل في ماله، في أهله وماله وولده. هذا نوع من أنواع الفتن. فالفتن عند السلف نوعان: النوع الأول فتن عامة لا تنفك عن أي إنسان في أي زمان أو مكان كان. فتنة الرجل في أهله، يجب للأهل واجبات، فإن قصر فيها الإنسان عرض نفسه للفتنة، وهي شاقة عليه، وسبب مشقتها عليه أنها منوطة به دون غيره، وأنها دائمة، وأنها لازمة في ذمته. فالتكاليف ليست شاقة في أصلها، والمشقة تدخل فيها من الإلزام والتكرار والمداومة. فهذا نوع من الفتن، فتن عامة، والذي يقرأ القرآن ويتتبع الأحاديث يجد أنواعا أخرى تلحق بالمال والولد والأهل. فجنس النساء فتنة، والدنيا فتنة، كما قال أبو سعيد الخدري: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا، فكان مما قال: الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فناظر ما تعملون، فاتقوا النساء واتقوا الدنيا. فالنساء ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء. فالأجنبيات فتنة، والزوجة فتنة، والأموال فتنة، والأبناء فتنة. إنما أموالكم وأولادكم فتنة. حب الدنيا وكراهية الموت فتنة. الشيطان فتنة. الهوى فتنة. هذه فتن عامة لا تختص بإنسان في زمان، هي عامة في كل لكل الناس، في كل وقت، في كل مكان، في عصر العافية وفي عصر الشرود والابتعاد عن الله عز وجل. فلما قال حذيفة فتنة الرجل في أهله وماله وجيرانه تكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقع خلاف بين العلماء هل هذه الأسباب الثلاثة هي التي تكفر الفتن العامة أم أنها من باب التمثيل، عبادة خالصة، عبادة مالية، عبادة الخالصة الصلاة والعبادة المالية الصدقة، ثم عبادة في أداء حق المسلمين وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فجميع أنواع العبادات من كل جنس تلحق بها، فالعبادات الخاصة تلحق بالصلاة، والعبادات التي فيها بذل تلحق بالصدقات، والعبادات التي فيها تعليم ونصيحة تلحق بالأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر. ثم هل هذه الثلاثة ذكرت للتنويع؟ فتنة الرجل في أهله تكفرها الصلاة، مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، وفي ماله تكفرها الصدقة، وفي جيرانه تكفرها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أم هذه من باب التمثيل ومن باب وأن عموم قول الله عز وجل إن الحسنات يذهبن السيئات وجملة الطاعات تذهب جملة القصور في أداء الواجبات؟ هذا نوع من الفتن. لكن عمر رضي الله تعالى عنه قال لا أسأل عن هذا، ولكني أسأل عن الفتن التي تموج موج البحر. فقال حذيفة ما لك ولها يا أمير المؤمنين؟ هو يعلمها وعمر يعلمها، وأراد عمر أن يتثبت من حذيفة لما له من ميزة وخاصية في تتبع وفهم أحاديث الفتن. فقال إن بينك وبينها بابا. فالفتن محصورة في مكان فيه باب، ولذا زمن عمر لا يوجد فتن. فقال هذا الباب يفتح أم يكسر؟ لأن الفتن لابد أن تصل الأمة، فهذا الباب حتى تصل الفتن لابد إما أن يفتح وإما أن يكسر. فقال يكسر، يعني عمر يقتل أم عمر يموت كسائر الناس؟ فالكسر كناية عن قتله، والفتح كناية عن موته. وفي هذا إشارة مهمة جدا إلى أن أصل الفتن بدأت عقدية، وأصل الفتن بدأت بالافتراق. ولذا من وسائل محاربة الفتن أن نجمع أفهام الناس على معتقد صحيح، وأن نجمع كلمتهم على منهج سواء، ودون هذا لا يمكن أن نحارب الفتن. ولذا كان حذيفة كما ثبت عنه من طرق عديدة كان يقول عن عمر إنه قفل الفتنة، عمر قفل الفتنة، وعمر حي الفتنة مقفلة. وفي قصة أخرجها أحمد في المسند بإسناد حسن ولعلها تأتي في هذا المجلس بطولها، لما قام خالد بن الوليد فتكلم، فقام إليه رجل فقال يا أبا سليمان اتق الله فإن الفتن قد ظهرت. فقال خالد: أما وعمر بن الخطاب حي فلا، أما وعمر بن الخطاب حي فلا. فعمر حياته وجوده يمنع الفتنة فيما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم، وبعد وفاته ولا سيما إن كان قد قتل فالفتن تعصف، وعصفها له أمواج، وأمواجه أمواج الفتنة مع مضي الزمن تشتد وتكاد تصل كل مكان، كما سيأتي إفراده بكلمة إن شاء الله تعالى. الفتنة كيف تعقد؟ لله سنة في عقد الفتنة، لها نوار، ونوار الفتنة يعقد بوجود عناصر أخبر عنها صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: يتقارب الزمان، كناية عن قلة البركة، محو البركة، يتقارب الزمان وينقص العمل ويظهر الجهل، وفي رواية عند مسلم: ويقبض العلم، ويقبض العلم أو ويظهر الجهل، ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الهرج. قالوا: ما الهرج يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: القتل القتل. فنوار الفتنة له مناخ وله بيئة، فإذا عدمت البركة ونقص العمل الصالح وقبض العلم والعلماء وظهر الجهل والجهلاء وكان الذي يشغل الناس الإمساك والبخل والمشاحة للمسامحة، فحينئذ تظهر الفتن. لذا عند مالك في الموطأ إذا ظن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة وأخذوا بأذناب البقر وتمسكوا بالأرض وتركوا الجهاد في سبيل الله إلا سلط الله عليهم ذلا لا ينزعه عنهم حتى يرجعوا إلى إيش؟ إلى جهادهم وإلى دينهم، إلى دينهم. فيبدأ الانحراف بأن يظن الناس بالدينار والدرهم، فيتحايل المحتاج على وسيلة للقرض، فيتبايعون بالعينة، فيقع الدمار في الأمة. فالفتنة نوارها يعقد في مناخ، في مخالفات، محو البركة، نقصان العمل، ظهور الجهل، قبض العلم والعلماء، التكالب على الدنيا والوصول للمال بأي طريق ولو بالسلالم والالتواء، طرق الملتوية، هذا مناخ الفتنة. تظهر الفتن، يترتب على ظهور الفتن كثرة الهرج وهو القتل. كيف تظهر الفتنة إذا عقد نوارها؟ فلا بد أن تظهر للخارج. فكيف تظهر الفتنة للخارج؟ الفتنة تظهر وتهب على الأمة بين الفينة والفدينة، وتظهر على شكل أمواج أو رياح، وهذه الرياح منها الذي يدوم ويبقى، ومنها ما يزول، ومنها الصغير ومنها الكبير. أخرج مسلم في صحيحه بسنده إلى حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: كنت في مجلس لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعدد الفتن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: منهن ثلاث لا يكدن يذرن شيئا، ومنها كرياح الصيف، منها الصغير ومنها الكبير. من الفتن، فتن لا تذر شيئا، تطحن كل شيء، تصل إلى كل إنسان. ومن الفتن مثل رياح الصيف، ريح الصيف، الريح الذي يهب في الصيف يهب نادرا ولا يدوم. ومن هذه الرياح وهذه الفتن التي تأتي للأمة عرضا وقد تقع في وقت العافية، هذه رياح الصيف، وتبقى في الأمة بقية خير، كابن صياد الدجال فتنة لا تذر، لا تكاد تذر شيئا، وابن صياد كرياح الصيف. ورياح الصيف منها طويل، منها ما هو طويل ومنها ما هو قصير. ابن صياد ريح صيف طويل. فالفتنة تظهر على شكل ريح. انظروا النبي صلى الله عليه وسلم كيف يشبه المعقول بالملموس، بالريح. شبه النبي صلى الله عليه وسلم الفتن بالريح. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي أخرجه مسلم بسنده إلى عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة قال: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما يقول قال صلى الله عليه وسلم، وذكر حديثا طويلا يأتينا ويهمني منه هنا، قوله صلى الله عليه وسلم: حتى تجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي، ثم تنكشف ثم تجيء فيقول المؤمن هذه هذه. فإذا الفتن كيف تأتي الأمة؟ ما هو مظهر الفتنة في الأمة؟ أنها تأتي على شكل أمواج، على شكل رياح، منها الصغير ومنها الكبير، منها الذي لا يكاد يذر شيئا يصيب كل أحد، ومنها كرياح الصيف يكون عمرها قصيرا، ومنها الطويل ومنها القصير. يا ترى الفتن في هذه الأمة ما هو مصدرها؟ لها نوار ينعقد وتظهر على شكل أمواج ورياح، ولكن مصدر هذه الفتن هل هو من خارج هذه الأمة أم من داخلها؟ مصدرها من داخلها أم من خارجها؟ من تأمل نصوص الوحيين الشريفين وسبر ما وقع في هذه الأمة من الفتن يعلم أن الأمر الخطير والشر المستطير ما يكون في داخل هذه الأمة من الفتن. فمصدر الفتن المرعب المخيف ما يقع من الداخل لا من الخارج. نعم، أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم ببعض الفتن أنها تأتي من الخارج، كما ثبت في حديث ثوبان الذي فيه تداعي الأمم: لا تقوم الساعة حتى تتداعى عليكم الأمم من كل أفق. في بعض الروايات فيها زيادة عند أحمد، قال: من كل أفق، كما تتداعى الأكلة على قصعتها. هذا من الخارج، ولكن حق لنا أن نسأل: إذا كان هذا التداعي من الخارج، فمن الذي مهد للعدو الخارجي بحيث يسيطر على المسلمين وعلى بلادهم وقدراتهم؟ لا نشك أن الأمة نفسها هي التي مهدت هذا الطريق للعدو الخارجي نتيجة تخليها عن التمسك بتعاليم دينها وعدم تحكيم الشرع في شؤون حياتها كلها، وبتساهلها في إعدادها القوة اللازمة الرادعة التي تحمي حوزة المسلمين وبيضة المؤمنين. وهذا يذكرنا بقول الله عز وجل: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها